بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء رفع السماء

Oh. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم يا قل الله جئناه صالح كل شيء.